بعيد عني واعمل فيها مجروح. انا مش هندم علي باعني او من قلبي روح. وامشي تفضل ابعد عني واعمل فيها مجروح. انا مش هندم علي باعني او من قلبي روح. شغل بالك هعمل ايه بعدين. انا هنسك من اول ليلة الدور والباقي عليك. انا مش عايزك تشغل بالك هعمل ايه بعدين. انا هنسك من اول ليلة الدور والباقي عليك. ترجعليش من قالك هندم علي بإيده بعني ما قدرنيش. وبألف سلامة السكة اللي توديني وما تجيش. أنا عايزك قد كلامك وبعدك ترجعليش. من قالك هندم علي بإيده بعني ما قدرنيش. امشي تفضل ابعد عني واعمل فيها مجروح. انا مش هندم على اللي باعني.